عشان حياتك تهمنا وصحتك غالية عندنا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النصيحة في الوقاية والعلاج، في الغذاء والدواء، وحكيم الشرق. حكيم الشرق يوميا مع أحمد إبراهيم. الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، أستاذة الطب الشرعي والسموم وأخلاقيات المهنة بكلية طب قصر العين ونقيب أطباء القاهرة. خلينا نتكلم يا فندم النهاردة عن البلاستيكات وكيفية حفظ الأطعمة وبرضو تأثيرها السلبي على صحة الإنسان. البلاستيكات دي يعني هو دلوقتي بيئة ضد البلاستيك وماشية مع مؤتمر المناخ ان احنا عايزين نقلب كل حاجة خضرة وكل حاجة ما يبقاش فيها انبعاثات كربونية ولا اقول لحضرتك على حاجة. البلاستيك مش بيأثر على البني ادم بس، ده بيأثر كمان على الاسماك. يعني لقينا ان السمك الصغير بياكل، حضرتك رميت كوباية في البحر ابتدى يقرقط فيها وياكلها، اداله غباوة، بقى بطيء الحركة، فخلى السمك الكبير يأكل السمك الصغير، هو ما بيلحقش يجري. أثر عليه أن حضرتك ما ترمي كيس بلاستيك ممكن السمك يتخنق منها. فتبص تلاقي حملات في العالم أن معظم الدول دلوقتي ما عادش فيها أكياس بلاستيك. طب إحنا بقى بنتعرض للبلاستيك للأسف. أن أنا أحط الجبنة بتاعتي أو أحط الأكل بتاعي في أكياس بلاستيك أو في علب بلاستيك بتطلع مواد، حاجة اسمها بيسفينول، حاجة اسمها فاثيليت، الحاجات دي كلها مسرطنة. قبل ما تبقى مسرطنة لا، بتأثر على الإنجاب، بتأثر على الإنجاب، بتأثر على الأطفال برضو، بتعمل لهم فرط الحركة والتوحد، يعني كارثية البلاستيكات دي. فليه ما نعملش علب إزاز ونحط فيها الأكل، نعمل علب إزاز ونحط فيها الجبنة. وعلى فكرة أنا روحت نفس الساعة، بالعكس احيانا بتبقى ارخص، بالذات ايه طالع بلاستيكات بقى اللي هي الالوان. لا انا بنصح بقى اللي عايز يجيب بلاستيك يجيب بلاستيك ابيض شفاف، بلاش بقى الالوان. والاكياس، الاكياس اللي هي قدام المدارس ما دي بلاستيك اللي يحطوا فيها الفول السخن والحمص، البلاستيك ما يتحطش فيه حاجه سخنه ابدا ابدا. ولا تسيب ازازه الميه في الشمس، بتطلع المواد اللي هي كارثيه، ممكن تطلع ماده كمان اسمها انتيموني، دي بتضرب القلب على طول. احيانا بقى مكتوبه دكتوره على البلاستيك الارقام، طبعا احنا اهم رقم عشان بقى الناس تحفظ 5 من 5، ده احسن حاجه. ممكن تستخدمه اكتر من مره وامن وزي الفل. واحد هتلاقي الازازه المايه المعدنيه مكتوبه مره واحده دي، حتى نفتكر مره واحده وبس. لكن في بقى تاخد ازازه البلاستيك وتقوم حاطه فيه ميه وحاطاه في الثلاجه لمده سنه واحده، والله لسه قايله ان انا عندي ازازه بقالي سنه. يا نهار ابيض. هي مره واحدة بس. حتى الببرونات بتاعت الأطفال أتأكد أن أنا ما حطش فيها حاجة سخنة وما حطش فيها فيتامين سي، الفيتامين سي بيتفاعل مع البلاستيكات. ولو حبيت أجيب ببرونات إزاز أحسن. طب عايزة بلاستيك 5 من 5، هي دي يعني اللي واحد زي ما قلنا. ولكن بقى في اللي هو نمرة 6 نمرة 7 اللي هو اللي ما عليهوش رقم، حتى لو لعب الأطفال، ما الطفل طول النهار ماسك اللعبة وحطيتها في بقه، بالذات البيبيهات. فعايزه اقول البلاستيكات دي يعني لازم حتى في الفاست فود اللي هي الاكلات السريعه مع بتوع الكشري وبتوع الهمبرجر وبتوع المعالق والاطباق دي كلها، بس قول ادي مره وخلاص. لكن لا، ومره هستخدمها انا مش قاعده عندي في البيت. في بلاستيكات، علب البلاستيك اللي مكتوب المايكرويف، ولا يهمك دخلي في المايكرويف، لا ما تصدقش، حتى لو جايبها غالي ما تستخدمهاش ابدا. فالبلاستيكات دي يعني انا دايما اقول البلاستيكات دي كارثيه، واحنا عاملين عليها دراسات وابحاث انها بتدمر اجهزه وبتقلل في المناعه يعني. فاحنا دايما بنقول الوقايه افضل من العلاج، واحيانا الوقايه تغني عن العلاج. يعني احنا لما نتبع السلوكيات الصحيه والغذائيه السليمه هتمنعنا من العلاج وهتحافظ على صحتنا، لان حتى لو انا اتعالجت احيانا من المرض ما برضه بيسيب اثار عندي وكده يعني. طبعا هي بص حضرتك، انا يكفي مش هقول بقى كانسر بعد عمر طويل بعد الشر، لا، بتقلل المناعه، خد بقى عن بتقلل المناعه والحساسيه وحته الانجاب، الانجاب دي حاجه فبتاثر على البني ادم. فاحنا نحاول بقدر الامكان نستبدله يا اما رقم 5 وطبعا الحلل برضو خلي بال حضرتك، انا عايز ادخل في حته الحلل، بلاش حته ان التيفال بعد ما يتجلط كده، وبرضو مصممين نستخدمه يعني بيتقشر، بيتقشر بيمد، هو اسمه تيفال، تيف والومنيوم، تيف ال. التيفلون ده مش كتير بعد ما ناكل اقول انا على طول معدتي تعبان، على طول معدتي تعبان، بتبقى الماده دي طلعت مع الاكل، طلعت مع الرز، طلعت مع وانا بطبخ، الماده دي تدخل معدتي فتسبب لي الجهاز الهضمي والقولون مش مظبوط. طب الالومنيوم بقى لسه احنا خارجين من شهر اكتوبر، حتى دايما نقول العرق اللي هو مضادات العرق خلي بالك ما يبقاش فيها الومنيوم، لان ثبت انها بتعمل سرطان الثدي. طب الالومنيوم لو دخل في وسط الاكل هل كارثي؟ طبعا على العظم، هشاشه عظم ومش قادرين نمشي، وعلى العقل بتعمل الزهايمر ونسيان. فيستحسن نطبخ في ستانلس ستيل، يعني يا اما حاجات ازاز يا اما ستانلس ستيل، ونتاكد من ستانلس ستيل ان يكون القعده بتاعته عريضه عشان توزع الحراره، وبيبقى عليه ارقام 8 من 18 10 من 18، عيار. فاحنا عشان نعرف ان هو حاجه كويسه ومن مصدر كويس، ولكن حته بقى الالومنيوم ان انا اطبخ في حله الالومنيوم لا خلاص بقى كفايه خطوره الالومنيوم. اطبخ في سيراميك وجرانيت بس اهم حاجه السيراميك والجرانيت لازم اتاكد ان مكتوب علامه كده حاجه اسمها نو لاد نو كادميوم، ما فيهوش رصاص ولا فيه معدن الكادميوم. المعادن دي بتسبب الرئه، بتضرب الرئه فبتضرب الكلى. فنخلي بالنا بس من المعلومات البسيطة دي ان انا اطبخ بايه، عشان خلاص الكلام ما توش ستانلس ستيل، هي ده احسن حاجة عندنا. وعدم استخدام البلاستيكات، ونستخدم الزجاج او النمرة 5 في البلاستيكات. مستمعينا الاعزاء، حوارنا متواصل غدا مع العالمة الجليلة الاستاذة الدكتورة شيرين غالب نقيب اطباء القاهرة، واستاذ السموم والطب الشرعي واخلاقيات المهنة بكلية طب قصر العين. يتجدد اللقاء، وحكيم الشرق مع أحمد إبراهيم.